الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخمسون من ليلة الخميس 25 من شهر شوال لعام 35 و400 ألف في المسجد النبوي الشريف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 45 عن أسمر بن مدرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص لأحد، فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض المواد، فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، لك لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه فهو أحق به ولا يملكه. فإن وجد متشوف للإحياء قيل له: إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش، أو منبوذ رغبة عنه، والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع فيه إلى نص الموقفين والموصين. فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو حق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل. وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها، فكله داخل في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 45 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أسمر ابن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. قال المصنف رحمه الله في شرحه: يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص أحد. ثم ذكر أنه يدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. هذا الحديث هو أصل عظيم في هذه القاعدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت في كثير من الأمور التي يسبق إليها الإنسان غيره فيكون أحق بها. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله آتاه جوامع الكلم يقول الكلمات الموجزة ويدخل فيها من القواعد ومن المسائل الشيء الكثير. فذكر المصنف رحمه الله أن السبق المقصود هنا هو السبق إلى المباحات، وأما الأشياء المملوكة فإنها ولو لم تحيا إذا كانت مملوكة للغير فلا يقول الرجل سبقت إلى هذه الأرض التي ليس فيها بناء، خاصة الآن بعد ما انتشر بين الناس تملك الأراضي وتبقى سنين طويلة دون أن يبنى عليها ودون أن تحيا، لكن أصبحت الآن هذه الأراضي توثق بالصكوك الشرعية التي تصدر من المحاكم، وكذلك بالذرعة لها وببيان مساحتها وحدودها، فهي مملوكة لصاحبها. ولو جاء رجل وقال وجدت أرضا ليس فيها بناء وأنا أول من سبق إليها، يقال ليس هذا الحديث مما يدخل في هذا المعنى، وإنما المقصود من سبق إلى شيء مباح، مثل الأراضي التي ليست هي ملك لأحد، أو غيرها من الأشجار أيضا التي ينتفع بها أو بثمارها تكون في الصحاري، فمن سبق إليها فهو أولى بها. ولا يدخل في هذا المملوك للغير الذي تملكه إما بشراء أو بهبة أو بطريقة أخرى. فنبه المصنف أن السبق إلى جميع المباحات أي مما أباح الله، وكذلك يمنع أو يمنع من الدخول في هذه القاعدة المحرمات. فمن سبق إلى شيء محرم فإنه لا يتملكه بذلك ولا يجوز له أن ينتفع به، وإنما هذه القاعدة في الأمور المباحة. قال فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. الأرض الموات هي التي ليس فيها بناء وليس فيها غرس، تسمى موات أي ليس فيها إحياء كما يقال. والإحياء للأراضي بالبناء عليها أو بغرسها أو بحفر الآبار فيها أو بإجراء الأنهار إليها أو بجلب الماء إليها عن طريق الجداول وعن طريق الآن هذه المواسير التي تكون يعني سببا لجلب المياه إلى هذه الأراضي. فمن أحيا أرضا بهذه الطرق فهو أولى بها إن لم يسبق إليها. قال المصنف باستخراج ماء، هذا نوع من أنواع الإحياء، وذلك بحفر الآبار أو إجراء الأنهار إذا كانت هناك أنهار قريبة منها، بأن يشق لها جدولا من الماء بحيث يسقي هذا الأرض، فهو أولى بها باستخراج ماء أو إجرائه عليها، إجراء الماء عليها بأن يكون هناك نهر قريب أو تكون هناك مياه السيول فيجري هذه الأنهار أو هذه المياه إليها، أو ببناء بأن يبني عليها مسكنا أو تكون هناك مزرعة يغرس هذه الأرض أو يزرع فيها، فإنه يملكها بذلك. قال ولا يملكها بدون الإحياء، يعني لا يملك هذه الأرض بدون إحياء، لأن الناس لا يعرفون هذه الأرض أنها مملوكة إلا بالإحياء. قال لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه فهو أحق به. أيضا يدخل في هذا أن الإمام لو أقطع يعني شخصا أرضا، وهي ما يسمى الآن بالمنح التي تمنح من الدولة، فلو منحت لرجل دون أن يحييها فهي له ولو لم يقم بالبناء عليها. أو تحجر مواتا بأن بنى سورا وأحاط هذه الأرض ببناء أو بسور وأصبحت معروفة أنها مسورة ولها يعني سور يمنعها من غيرها ويمنع أن تختلط هذه الأرض بغيرها، فهو أولى بها. قال فإن وجد متشوف للإحياء قيل له إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها، مثل أن يتحدث رجل يقول إن لي رغبة في بناء هذه الأرض في المكان الفلاني أو الغرس فيها، ويقول وضعت يدي عليها ولا يقربها أحد، فيقال له إما أن تقوم بإحيائها وإما أن ترفع يدك عنها، لأن التملك هنا يكون بإحيائها، وأما الرغبة في الإحياء دون أن يشرع فيه فإنه لا يتملكها بذلك إلا إذا كانت يعني مملوكة له من قبل بشراء أو بهبة من ولي الأمر أو من غيره. قال: ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية. كذلك يدخل في هذا صيد البر، مثل أن يجد يعني بعض الصيد يجده قد سقط مثلا من مكان وأدرك فيه الذكاء فهو أحق به، فلا يأتي إنسان يقول إنما هذا الصيد لي وما كان في هذا المكان لي، فإذا سبق إليه فهو أولى به، أو يجد هذا الصيد مجتمع في مكان ويأخذه ويحوزه فهو أولى به. وكذلك صيد البحر، مثل أن تلقي الأمواج بعض الأنواع من الأسماك ومن الحيتان فتكون على الشاطئ فيسبق إليها رجل فيكون أحق بها. وإلى المعادن غير الظاهرة وغير الجارية، كذلك المعادن التي تكون في باطن الأرض فإذا وجدها فهو أحق بها. ويستثنى من هذا إذا كانت هذه المعادن في أرض مملوكة، فإذا كانت في أرض مملوكة فصاحبها أولى بها. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ظلم شبر أرض فإنه يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فدل على أن هذه الأرض التي نمشي عليها أن ما تحتها له حكمها. ولهذا إذا ظلم الرجل شبر أرض من هذه الأرض الظاهرة فإنه يطوق هذا الشبر من 7 أراضين، فدل على أن ما تحت هذه الأرض هي ملك لصاحب الأرض التي يمشي الناس عليها. ولهذا لو وجدت هذه المعادن في أرض مملوكة فصاحبها أولى بها. لا يقول مثلا من قام بالحفر لاستخراج الماء، مثل أن يتفق مع أحد الخبراء أن يقوم بحفر هذه الأرض لاستخراج المياه أو لعمل أساسات لهذا البناء، فيجد بعض المعادن فيقول أنا وجدت هذا، أنا الذي قمت بالحفر، يقال لا، إنما هذه أرض مملوكة وما فيها هو لصاحبها، وإنما أنت مستأجر عامل تعمل برغبة من صاحب هذه الأرض، وليس لك إلا الأجر، أجر الحفر إن كانت هذا الحفر لبئر أو لغيرها. وأما إذا كانت هذه المعادن في أرض غير مملوكة فوجدها شخص فهو أحق بها وهو أولى بها. قال: والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه. السبق إلى أخذ الحطب، وهو ما جف من الأشجار التي تسقط بالرياح أو بالسيول فتوجد في الأودية، وهذه قديما كان يرغب فيها للاحتطاب، وقد يحصل تنازع بين الناس قديما فيها، فمن سبق إليها فهو أولى بها. أو حشيش، والمقصود بالحشيش هي الحشائش التي تنبت وتكون علفا للمواشي أو يأكل منها الناس بعض الخضروات، فهذا من سبق إليه فهو أولى به. أو منبوذ، أي متروك رغبة عنه، مثل أن يلقى شيء في الطريق رغب عنه صاحبه وليس له رغبة فيه ولكن غيره يرغب فيه، فمن سبق إليه فهو أولى به. قال: والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط. السبق إلى الجلوس في المساجد، مثل من سبق إلى مكان في المسجد كالصف الأول أو الثاني أو في أماكن يرغب فيها ولها فضيلة مثل الروضة، أو في مكان يعني يجد الإنسان فيه راحة، فهو أولى به من غيره، وليس لغيره أن يقيمه منه إذا سبق إليه. ومن هنا فإنه لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق، ولا يجوز حجز الأماكن والخروج خارج المسجد، وإنما يكون هذا المكان لمن سبق إليه السبق الشرعي، وهو أن يبكر إلى المسجد فيجلس في هذا المكان، فهو أولى به من غيره، إلا أن يخرج إلى وضوء أو إلى تناول طعام، كأن يكون صائما في مكان في المسجد أو قريبا منه ويرجع إليه، فهو أولى بمكانه. وأما إذا خرج إلى بيته أو إذا ذهب إلى السوق أو ذهب إلى مكان آخر فإنه ليس له أن يحجز المكان، حتى حضور الدروس مثل من يحجزون المكان في الصفوف الأول يحضرون الدروس ثم يعودون إليها يعني في وقت العشاء أو في الأوقات الأخرى، فإنه ليس لصاحب هذا المكان أن يحجزه إذا قام واشتغل بغيره بدرس. وأما من كان شغله هو لشرط المكان كما قال العلماء مثل الطهارة ومثل يعني الحاجة الضرورية أن يشرب الماء ثم يرجع، فهو أولى بمكانه. وأما الاعتداء بالحج ووضع السجاجيد، وأشد من هذا أن يؤجر أو يؤجر بعض الضعاف والمساكين ويعطون بعض الأموال ويقال احجز هذا المكان وأنا سأتيك في وقت كذا، فإذا جاء قام هذا الذي حجز المكان وجلس هذا الرجل في مقابل المال وفي مقابل العوض، فهذا مال حرام على الآخذ وحرام على المعطي. والمساجد ليست من الأماكن التي تباع وتشترى وتؤجر، وإنما من سبق إليها فهو أولى بها. وكذلك المدارس مثل الصفوف القريبة من المدرس، إذا جاء أحد الطلبة وسبق إلى هذا المكان فهو أولى به، إلا أن يوجد تنظيم مثل ما هو موجود الآن في بعض المدارس والجامعات، يجعل لكل طالب مقعد ورقم خاص به لسهولة التنظيم ولرصد الحضور والغياب، فينبغي أن يلتزم بذلك. وأما إذا كان الأمر مشاع وليس هناك ترتيب فمن سبق إلى الصفوف الأول أو إلى مكان آخر يرغب فيه، مثل أن يكون في هذا المكان هواء وفي الأماكن الأخرى يكون حرارة أو يكون فيه ضوء، شيء يرغب فيه، فإن من سبق إليه فهو أولى به. وكذلك الأسواق، يعني مثل أن يكون هناك مكان في السوق يعني يجلس الرجل فيه ويرتاح، أو أن هناك مكان يسبق إليه بعض التجار، كأن تكون هناك أماكن، فكل يأتي ويضع بضاعته في هذا المكان، مثل الأسواق التي تكون للخضروات والفواكه والتمور، ويأتي التجار ويضعون بضائعهم فيها، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أولى به، إلا أن تكون هناك تنظيمات من قبل ولي الأمر. والربط، الربط جمع رباط، وهي الأربطة التي تجعل للمدارس ولقراءة القرآن وللتعليم، فهذه مثل المساجد، من سبق إلى مكان فهو أولى به. قال المصنف: إن لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين فيرجع فيه إلى نص الموقوفين والموصين، مثلا يكون هناك وقف مدرسة يعني أو رباط، فيقول الواقف مثلا: وقفت هذا على طلاب العلم، وأولى بالمكان المتقدم هم أهل العلم وهم أهل الفضل أو فلان، أو يكون هذا للناظر أو لكذا، فالناظر فالواقف على شرطه لا ينبغي أن يخالف فيما وقف لأنه محسن والمسلمون على شروطهم. قال المصنف: فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. من سبق إلى ملك شيء من المباحات فهو أولى به. قال: والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ، يعني على القدر الذي أحياه، لا يأتي إلى المساحة الشاسعة ويبني فيها بيتا في ناحية منها ويقول: هذه الأرض كلها لي، وأنا بنيت فيها بيتا فكل ما أحاط به من الأراضي فهي لي. يقال المملوك على قدر المأخوذ، أي على قدر المحيا وعلى قدر ما سور من هذه الأرض أو ما بنى فيها أو ما غرس أو زرع. وأما أن يتوسع في أخذ ما ليس له بدعوى أنه بنى في هذه الناحية فإن هذا لا يقر عليه. قال وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعلات التي يقول فيها صاحبها من عمل لي هذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل. الجعلات مثل أن يقول الرجل من فعل لي كذا فله كذا، مثل أن تكون له أرض واسعة لا يستطيع غرسها فيقول من غرس هذه الأرض فله ثمرتها هذه السنة، ومن غرس لي فيها نخلا فله ثمرته كذا من السنين، فيسبق رجل إلى ذلك فهو أحق به، لأن هذا الجاعل لم يعين أحدا وإنما قال من فعل كذا فله كذا. وأما إذا عين رجلا قال يا فلان اغرس لي هذه الأرض ولك كذا وكذا، فلا يأتي إنسان يقول أنا فعلت كذا، لأن هذا صاحب الأرض وصاحب هذا الملك هو الذي عين. وأما إن أطلق ولم يعين فمن سبق إلى هذا الشيء فهو أولى به. والسبق أمر عرفي، السبق أمر عرفي، فالمقصود أن يسبق إلى العمل، ولا يقصد بذلك مثلا أن يشيد البناء، مثل أن يحفر أساس هذه الأرض وينوي البناء عليها فهو سبق لهذه الأرض، ولا يلزم أن نقول لا يملكها إلا بأن يشيد عليها بناء ضخما. من سبق إليها ولو أتى مثلا بشيء من المواد للبناء ووضعها فيها ثم أتى آخر وقال أنا أريد هذه الأرض، يقال هذا سبق إليها، لأن السبق أمر عرفي يرجع فيه إلى العرف. وكذلك السبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرها فكله داخل في هذا الحديث. كذلك اللقطة التي وجدت في الطريق فمن سبق إليها فهو أولى بها، يعرفها سنة ثم بعد ذلك يتملكها. هذا ما ذكره مصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو كما تقدم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أشياء كثيرة يعني غير ما ذكر المصنف. ومن ذلك مثال ذلك الآن العلامات التجارية والأسماء التجارية وما يسمى الآن ببراءة الاختراع، فكل هذه داخلة في الحديث. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، وهنا ما قال من سبق إلى أرض أو من سبق إلى كذا وكذا، وإنما قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فدخل في هذا في كل ما يسبق إليه. مثال ذلك الآن ما يسمى بالعلامات التجارية، وهذه معروفة عند التجار ولها قيمة، وهي أن تكون علامة تجارية لشركة أو لمصنع أو لتاجر اكتسبت سمعة جيدة، فيأتي إنسان يقول هذه علامة، وما الذي يمنع أن أصنع مثلها وأضع هذه العلامة على بضاعتي أو على صناعتي؟ يقال هذه داخلة في هذا الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فإنه سبق إلى هذه العلامة. كذلك الآن أسماء الشركات، أن يسمي شركة بكذا وكذا فتكون لها سمعة ولها يعني أثر عند الزبائن وعند المستهلكين. ولهذا أصبحت الآن أسماء الشركات كما هو معلوم تباع بأثمان باهظة وبمبالغ طائلة، وذلك لما يترتب عليها من الربح والسمعة التجارية، فدخلت في هذا. كذلك ما يسمى ببراءة الاختراع، وهو أن يتوصل أحد المخترعين إلى صناعة يبتكر فيها أمرا نافعا فإنه لا يأتي إنسان ويقلد هذا الأمر ويقول أنا صنعت كما صنع فلان، يقال هذا سبق إلى هذا الشيء فهو أولى به. كذلك حتى الآن ما يسمى بالسبق العلمي، مثل أن يسبق يعني رجل إلى تحرير مسألة أو إلى تصنيف كتاب في باب، فيكون لهذا أثر مادي ومعنوي وعلمي، ولربما منح عليها شهادة وجائزة وأصبح له بذلك انتفاعا، فيأتي إنسان ويقلد هذا الشيء أو يدعي أنه هو الذي فعل، فإن هذا يأخذ ما ليس له، وهذا مما يدخل في عموم هذا الحديث. ويدخل في هذا أشياء كثيرة، حتى من تقدم إلى خطبة امرأة فقد سبق إلى خطبتها، ومن تقدم إلى سوم أرض فإنه قد سبق إليها. ومن هنا جاء الحديث بأن لا يبيع الرجل على بيع المسلم ولا يخطب على خطبته، وهذه كما دل عليها هذا الحديث بعمومه فقد دلت عليها الأحاديث الخاصة، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وعلى حفظ الحقوق. كذلك سائر الأمور الآن التي يسبق إليها بأي طريق وبأي وسيلة مما قد تقع فيه خصومة، فإنه يقضى لمن سبق إليه، سواء كان هذا شيء مادي أو معنوي من الأمور المعنوية التي قد يكون للناس فيها انتفاع، أو قد تكون سببا لسمعة أو لجائزة أو لوظيفة. كذلك الوظائف أيضا، من سبق إلى وظيفة وقدم أوراقه إليها وكان مؤهلا لها، فإنه لا يجوز أن يعتدى على هذا السبق إلا أن يكون هناك تنافس، وأن يعلن المسؤول أو صاحب الشركة أو الدولة التي تقوم بتعيين الموظفين أن يعلنوا أن يتقدم لهذه الوظيفة من رغب إليها، من رغب فيها، ثم تعقد مقارنة ومسابقة بينهم، نعم لا بأس. وأما إذا عين شخص وأخذت أوراقه وشرع في إجراءاته لتعيينه، ثم يأتي آخر ويتوسط وقد يقدم رشوة ثم يأخذ هذه الوظيفة من صاحبها ويصرف هذه الإجراءات عن ذلك الذي سبق إليها لنفسه، فإن هذا معتدي على هذا الحق. هذا الحديث مما يدل على عظمة هذا الدين، ويدخل في هذا الحديث مئات المسائل مما قد لا يتصور الآن بالعقول، مثل هذه الأشياء التي ذكرناها التي الآن الناس يدركون يعني أثرها في المكاسب وفي الربح والخسارة، وإلا ففي عصور السلف ما كانت هناك يسمى علامات تجارية واسم تجاري، وإنما الآن عرف الناس أثر هذا في كسبهم وفي ربحهم، وأصبحت الآن تقام شكاوى وترفع دعاوى عظيمة على بعض من اعتدى على هذه العلامات التجارية أو قلدها بغير حق، فإنه يكون بذلك معتديا على هذا الأمر، والقاضي يقضي لمن سبق إلى هذا الشيء سبقا شرعيا في هذه الأمور الحسية والمعنوية. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، مفهوم الحديث هنا أن السبق يكون من مسلم، فإذا سبق إليه غير مسلم فإنه لا أثر له في الحكم. والصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت من الأمور التي تملك فإنه لو ملكها كافر لا يعتدى عليه. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكان في المدينة المسلمون من المهاجرين والأنصار، وكان فيها اليهود، فلو أن يهوديا أحيا أرضا أو غرس غرسا، فما كان من طريقة الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا هذه الأراضي ويقولوا سبقنا إليها، وهذا السبق الذي كان إليها من كافر لا حرمة له، فهذا غير صحيح، فإن هذا السبق سواء كان من مسلم أو من كافر، إلا في بعض الأمور التي يختص بها المسلمون، مثل أن يكون في بلد مسلم ولا يمكن الكافر من التملك فيها، فيأتي كافر ويتملك ويبني أرضا يقال لا قيمة لذلك ما دام أن هذا الكافر اعتدى على هذه الأرض ولم يؤذن له بالبناء، فإن المسلم أولى إذا سبق إلى هذا المكان إن لم يسبقه إليه مسلم آخر. ولكن هذه الأمور أيضا يرجع فيها إلى ولاة الأمر، ولا يحصل الاعتداء وأن تؤخذ الحقوق بالأيدي وأن يأتي بعض الناس يقاتل دون هذا الأمر ويقول أنا أحق به. إذا وجد اعتداء أو وجد من اعتدى على حقه فليرفع هذا لولي الأمر ويعرض على القضاء الشرعي، ثم القاضي يقضي بالحقوق لأصحابها بناء على هذا الحديث وغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو له، هذا مفهومه أوسع من التملك، مثل ما ذكرنا في المسجد، ذكر الشيخ رحمه الله المسجد، فليس معنى فهو له أنه يتملك هذا المكان، لأن المسجد لا يتملك، وإنما فهو له بمعنى فهو أحق بالجلوس فيه. كذلك من سبق إلى مكان في الدرس فيقال فهو له، ليس معنى ذلك التملك، وإنما هو أولى بالجلوس فيه ما دام أنه يرغب في الجلوس في هذا المكان. وهكذا بقية الأمور الأخرى، مثل أيضا الأشياء التي لا يحسن فيها التملك، مثل مكان في السوق، يعني مجلس يعني يجلس فيه أو يجعل بضاعته فيه، ويكون هذا السوق مملوك للدولة، لكن تأذن للتجار بأن يعرضوا بضاعتهم في هذا المكان، فلا يقول أنا سبقت إليه وأنا أتملك هذه البقعة، وإنما المقصود فهو له، أي ينتفع بها الانتفاع الذي أراده في هذا الوقت. وأما التملك فيكون في الأراضي الموات التي تكون في الصحاري أو في أماكن لم يسبق إليها المسلم. كذلك يراعى في هذا الأمر ما منع منه ولي الأمر. أحيانا ولاة الأمور يمنعون مثلا من التملك، يعني في المدن في بعض الأماكن وفي بعض الأراضي، فلا يأتي إنسان يقول هذه الأرض الساحة التي بجانب المسجد النبوي لم يملكها أحد أنا صاحبها، يقال ولي الأمر منع منها غيرك، وما تركت إلا لمنع ولي الأمر. فإذا منع ولي الأمر لمصلحة أو لأمر تقتضيه مصلحة المسلمين أو حمى أرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، فالملوك قديما وحديثا يحمون بعض الأماكن لمصالح المسلمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جزءا من المدينة لإبل الصدقة ترعى فيها، فيكون هذا من حمى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملوك والأمراء والرؤساء إذا رأوا المصلحة في حماية أرض وأن لا يمكن منها فإنه يجب أن يسمع ويطاع. وهذه المحامي تختلف، أحيانا تحمى هذه الأرض من التملك، وأحيانا تحمى من الصيد، وأحيانا تحمى من الرعي خشية أن تذهب الأشجار وتجف أو يذهب الصيد وينعدم أصله. فالملوك والرؤساء والخلفاء ينظرون لمصالح المسلمين، فلا يأتي إنسان ويعتدي ويقول لا عبرة بهذا. وهذا الحديث يدل على أن من سبق لشيء فهو له، نقول ما لم يمنع من هذا ولي الأمر وما لم يتملك فإن هذه الحديث ينبغي أن تفقه وأن تفهم على وجهها. لا يأتي إنسان يعتدي على الحقوق ويخالف ولاة الأمور بدعوى أنه يعمل بهذا الحديث وبغيره. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. قل السائل، هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة دلالة على فضل الصلاة فيها أو الدعاء أو غير ذلك من العبادات؟ هذا دلالة على فضلها هذه البقعة، واختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. قيل أنها قطعة من الجنة وهي جزء من الجنة، وقيل أنها روضة من رياض الجنة أي أنه فيها يجلس من يطلب الجنة، كما جاء في حلق العلم: فإنها رياض الجنة، قال: فإذا مررتم بها فارتعوا. والأقوال فيها كثيرة، ولكن هذا يدل على فضلها، ولم يرد دليل خاص يدل على فضل الصلاة فيها أو على فضل القراءة أو على فضل الاعتكاف فيها. ولكن العلماء ذكروا قاعدة، وهو أن كل ما دل الدليل على فضله من زمان ومكان فإن هذا يدل على فضل العمل فيه، فيدل على فضل الصلاة في هذه الروضة وفضل الذكر والقراءة. وهذا أيضا مما يعني يحتج به لفضل العبادة في هذا المكان إذا كان في غير وقت الصلاة، وأما إذا أقيمت الصفوف وصلى الإمام فإن الصفوف المتقدمة على الروضة أفضل من الصفوف المتأخرة التي تكون في الروضة، فالصفوف المتقدمة عليها أفضل من الصفوف التي تكون في الروضة، لأن هذه الفضيلة متعلقة بشيء آخر، وذلك أن فضل الصفوف إذا أقيمت صلاة الجماعة أفضلها أولها وشرها آخرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الرجال أن خيرها أولها وشرها آخرها. نعم. والسائل: وهل يدل تخصيص بعض السلف للروضة بالعمل دليل على فضل العمل فيها، كما ورد عن البخاري رحمه الله أنه كان يصنف الصحيح فيها؟ على كل حال، كما ذكرت، العمل في هذه البقعة له فضيلة لفضلها، وكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الصلاة والذكر قراءة القرآن وطلب العلم فإنه يكون أفضل. لكن أيضا يراعى الآن كثرة الزحام والتزاحم عليها، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يشق على نفسه ولا أن يشق على غيره. وكذلك أيضا ولي الأمر نظموا هذا الأمر، وأصبح روضة المسلمين في أن يأتوا لهذا المكان وكثرة من يصلي فيه، فلا يأتي إنسان يقول أنا سأعتكف في الروضة وهذا فراشي ولا يقربني أحد حتى ينتهي رمضان، قل هذا اعتداء. هذه المكان بقعة قصيرة ويسيرة، فيمنع مثلا من الاعتكاف فيها لفضلها، ولأن هذا المكان مهيأ للصلاة والقراءة، ومن أراد الاعتكاف يكون في مكان آخر. وكذلك قد يمنع ولي الأمر من الاعتكاف في الصفوف الأول لمصلحة الصلاة، ولو أيضا حدد مكانا في المسجد وقال الاعتكاف يكون في هذا، فولي الأمر له أن ينظم لهذا الأمر، ويجب أن يسمع ويطاع له في هذه الأمور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت بعض الدعاة يقول: من كان له شيئا ضائعا أو عليه دين أو معضلة فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل لهذا أصل في الشرع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي كنز من كنوز الجنة. وهذه العبارة العظيمة، وهي ما يسمى بالحوقلة، فيها توكل على الله وفيها تبري من الحول والقوة. ولا شك أن التوكل على الله والتبري من الحول والقوة أن له أثر في تيسير الأمور بتوفيق الله تبارك وتعالى. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لنا من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن أمر إلى آخر إلا بالله، ولا قوة لنا على شيء إلا بالله. فمن يقولها يتبرأ من حوله وقوته ويسند الأمر إلى ربه تبارك وتعالى، ففيها توكل واستعانة بالله تبارك وتعالى، وهذا له أثر في تيسير الأمور. لكن لا ينبغي أن يخصص مثلا أن يقولها في مكان كذا أو بعدد كذا أو عندما يعرض لها كذا، وإنما يكثر من قولها فهي سبب لتوفيق الله عز وجل وتيسير الأمور. قل السائل: بعض الناس يقول هذه الكلمة عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأيهما الأصح؟ الأصح هي الجملة الثانية، كما قال الله عز وجل: الذين إن أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه من الأخطاء الشائعة، أنه يقال عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، فالاسترجاع، وهو يسمى بالاسترجاع لأنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه تسمى كلمة استرجاع عند المصيبة. والحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، فيفرق بين الأمرين. ولكن إذا الإنسان استرجع عند المصيبة ثم استحضر استعانته بالله عز وجل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس، لكن أن يستبدل الاسترجاع بهذه الجملة وبهذه الكلمة فهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس. قل السائل: كبير السن إذا كان لا يحسن الصلاة في أركانها ولا يعرف الوقت، هل تسقط عنه الصلاة؟ إذا كان عن هرم وذهاب العقل فإنه لا يؤاخذ بشيء، فإن العقل مناط التكليف، والمجنون مرفوع عنه القلم، ومن ذهب عقله فإنه مرفوع عنه القلم. وأما إذا كان هذا عن تهاون في الصغر بعدم التعلم إلى أن كبر، فإنه يخشى أن يؤاخذ بالتفريط في التعليم في التعلم وفي الفقه. وأما إذا كان يحسن هذا لكن كبر سنه وضعف فهمه وعقله فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولكن ينبغي لمن كان قائما على هذا الكبير في السن من أولاد ومن ذرية أو زوجة أو ما كان من أهله وقرابته أن يحسنوا إليه بتذكيره بأوقات الصلاة، وأن يذكروه بالطهارة، وأن يعينوه على أمر دينه، فإن هذا من البر بالوالد ومن البر بالشيخ الكبير إذا كان في أهله أن يعان على طاعة الله. أقول السائل: ما المقصود في الحديث من مكث في مصلاه حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة، هل المقصود بقاؤه في مكان صلاته أو في المسجد؟ ولو تحرك وغير مكانه وتكلم مع من بجواره هل في ذلك بأس؟ هذا فيه قولان للعلماء، منهم من قال بالقول الأول، قال مصلاه المكان الذي صلى فيه وليس له أن يتحرك ولا أن يذهب لمكان آخر. قال بعض العلماء: ولا بأس إذا كان مكان قريب يتكئ على سارية أو يأخذ مصحفا فلا بأس، وأما أن يتنقل في المسجد فليس له ذلك عند من يقول بهذا القول. والقول الآخر قالوا مصلاه المسجد كله مصلى، فما دام أنه في المسجد فهو باق في مصلاه، والذي يظهر هو ترجيح القول الأول، لأن هذا فيه شبه بالاعتكاف وهو لزوم المكان، ولأن الإنسان إذا انتقل من مكان لربما يشغل وينقطع عن العبادة. وأما إذا بقي في مكانه الذي هو فيه يذكر الله عز وجل ولا يتحرك فإن هذا عون له على طاعة الله عز وجل وعلى استمرار الذكر، فهذا أحوط لمن أراد الفضيلة أن يبقى في مكانه إلا إذا كانت هناك حاجة. والسائل يقول أنه تزوج الثانية فقالت الأولى: ليس هناك قسم إلا في المبيت فقط، وأما في النهار فلا بد من النظر إلى مصلحة الأولاد، أي أولاد الزوجة الأولى، فما رأي فضيلتكم؟ هذا ذكر العلماء هذه المسألة، وذكر الإمام ابن قدامة وغيره من أهل العلم أن القسم بين النساء يكون في الليل، قالوا: وأما النهار فهو لمعاش الرجل ولطلب الرزق والقوت. فصحيح يعني ما قالته المرأة، لكن تفسيرها بأن النهار هو لرعاية أبنائه منها هذا غير صحيح، إنما هو لمعاشه ولرعاية أبنائه من الزوجة الأولى والثانية، وهذا لقضاء المصالح، هذا صحيح. وأما إذا كان الرجل هذا لا يعمل وإنما هو تاجر مثلاً أو متقاعد ويمكث النهار كله عند واحدة دون الأخرى فلا شك أن هذا فيه حيف، وإنما المقصود بذلك من كان له خروج من البيت لطلب الرزق ولطلب القوت أو موظف فلا يقال أن النهار يدخل فيه القسم، وأما إن كان يبقى في بيته فينبغي أن يعدل، لأن هذا داخل في العدل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يكن له عمل ينبغي له أيضا أن يعدل في الليل والنهار، وأما إن كان صاحب عمل فإن النهار لمعاشه، وكذلك لو كان له أولاد يقوم على رعايتهم ويتابعهم في المدارس ويراجع لهم دروسهم وهم في بيت في إحدى البيوت والبيت الآخر ليس فيه أولاد أو كبروا فإنه ينظر إلى مصالح أولاده وإلى مصالح عمله وتجارته ووظيفته ولا يدخل هذا في القسم. وآخر يقول تزوج الثانية فغضبت الأولى وهي الآن في مدينة أخرى عن المدينة النبوية ولا تريد أن تعود لبيتها وأولاده عندها وقروة المدارس الآن، وهي لا تريد أن تعطيه الأولاد علما بأنه أرضاها من مبلغ مالي ووسط أهل الخير بينهما، فما نصيحتكم له خصوصا من جهة الأولاد؟ هذه القضايا ما تعرض بهذه الطريقة ويسأل عن قضايا خاصة ومشاكل أسرية وينتظر السائل أن يوجه دون أن يعرف حال هذه المسألة وحال هذه المرأة، فهذه الأمور تعرض على أهل العلم، وقد يسأل من يوجه عن الأسباب وعن الأمور التي دعت هذه المرأة بالخروج من بيتها، فهل وقع عليها ظلم أو أنها هي التي خرجت من غير ظلم، ينظر في هذه الأشياء كلها، ولا تصلح الإجابة على هذا السؤال بهذه الطريقة. والسؤال ورد في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وورد في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فكيف نجمع بينهما؟ إذا وردت النصوص فإن النصوص الواردة فيما نهي عن تكون مخصصة لهذا النهي، وهذه قاعدة ذكرها العلماء مثل أوقات النهي، ورد النص بالنهي عن الصلاة في وقت النهي، ثم جاء في النص أنه إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي، فيكون هذا مستثنى من الأصل، وهكذا إذا ورد نص، ولكن ينبغي التنبه أن هذا النص يكون مما يستثنى من الأصل العام، وإلا فأحيانا لا يكون هناك معارضة، فيكون إذا ثبت النص بذلك يكون هذا مستثنى. السائل ما تفسير قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ نعم، معنى هذه الآية أن الله عز وجل حكيم، وهو لا يغير ما بقوم من مما كانوا فيه من الخير والسعة إلى البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكذلك في مقابل هذا لا يغير ما نزل بهم من البلاء والمصيبة، إن نزل بهم هذا البلاء بسبب الذنوب والخطايا حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن كان على خير واستقامة وصلاح فليلزم الطاعة والاستقامة، وهذا وعد من الله لا يغير ما به من الخير ما دام أنه باق على هذه الاستقامة، وإذا شكى من حاله وأنه قد أصيب بأمور وابتلي بأشياء فعليه أن ينظر في حاله وأن يغير من حاله حتى يغير الله عز وجل من حاله إلى الفرج وإلى أن يتوب عليه من الذنوب، فهذا يدل على حكمة الله وأن الله يقدر الشيء ولا يرفع هذا الشيء المقدر حتى يذهب أثره الذي قدر من سببه، فإن كان بلاء قدره الله فإن الله لا يغير ما بحال هذا المبتلى حتى يغير ما بنفسه من توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.